بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. يقول مفسر رحمه الله: أولم يروا إلى ما خلق الله. قال ما موصولة مبهمة، ما في قوله ما خلق الله يقول موصولة مبهمة، من شيء يتفيأ ظلاله. قال بيانه أي يميل ويدور. هنا يتكلم في كلمة يتفيأ، يتفيأ ظلاله، يتفيأ ظلاله، فقال بيانه يتفيأ أي يميل ويدور. كأن هذا هو المراد، يعني المراد بيتفيأ هنا معنى أنه يميل ويدور. وذلك أن معنى يتفيأ أصلا هو ليه هنا هو بيفسرها بيقول بيانه أي كذا، يعني ما قالش على طول يتفيأ ظلاله أي يميل ويقول بيانه أن كذا، إن هو الأصل في كلمة يتفيأ أن ليس هذا هو معناها الظاهر، إن يتفيأ أصلها الفي أصله من الرجوع، يعني يفيء إلى كذا يعني يرجع إلى كذا. الظل بيتقال عليه أنه يتفيأ في حال رجوعه، الظل يقال فيه أنه يتفيأ في حال رجوعه. يعني إيه في حال رجوعه؟ الظل بيبتدئ الأول مع شروق الشمس، بيبقى الظل ناحية الغرب، بيبقى المشرق والمغرب، فهو بيبقى طالع الشمس طالع المشرق ويبقى الظل في ناحية المغرب، تبدأ الشمس تطلع والظل يتقلص لغاية ثم الظل لما الشمس تقترب من أنها تنتصف السماء وتبقى في كبد السماء بيبقى فيش ظل. بعد كده تزول الشمس عن كبد السماء، الشمس متجهة ناحية المغرب، فبيبتدي الظل يرجع مرة أخرى. هو ده معنى يرجع الظل من اللي هو يبتدي بقى يتجه ناحية المشرق ويزيد بقى طوله، يزيد طوله مع انحصار الشمس والشمس نازلة إلى غروبها. فالأصل في يتفيأ، الأصل في فيء الظل يعني رجوع الظل اللي هو الظل بعد زوال الشمس عن كبد السماء، يعني الظل بعد الظهر، الظل من بعد الظهر هو ده اللي بيتقال عليه الفيء. هذا في أصل الكلام، ولكن المراد هنا أوسع من ذلك، لا على هذا المعنى الدقيق، ولكن يتفيأ ظلاله يقول يميل ويدور، يعني يميل ويدور ظلاله بغض النظر عن كونه رجوعا أو عن كونه بعد الزوال أو قبل ذلك. فيقول أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله. قال بيانه أي يميل ويدور عن اليمين والشمائل. قال جمع الشمال، الشمائل جمع الشمال باعتبار معنى ما خلق الله تعالى، يعني أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين، عن اليمين يمين ما خلق الله. طب والشمائل الجمع هنا ليه؟ فيقول الجمع هنا باعتبار معنى ما خلق الله، لأن هي وإن كان اللفظ مفرد ولكن معناها معنى الجمع ما خلق الله ده كذا حاجة، فيبقى الشمائل شمال كل واحد منها. طيب ما معنى اليمين والشمائل بالنسبة لما خلق الله؟ هنا لم يتكلم عليها في هذا الموطن، ولكن أخر توضيحها في الآخر، يعني أخر توضيحها في الآخر، وكان ممكن يكون مكانها هنا، كان ممكن يكون مكانها هنا، وسنأتي لها إن شاء الله. سجدا لله، قال حال من الظلال، كل شيء له ظل، يسجد ظله لله تعالى ولا يبعد ذلك عن قدرة الله تعالى، أو سجودها انقيادها لما قدر له من التفيؤ، أو حال من ضمير ظلاله. قال كثير من السلف إذا زالت الشمس سجد كل شيء لله تعالى. في قوله تعالى سجدا لله، أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله، في قوله تعالى سجدا لله ذكر ثلاثة أوجه. الوجه الأول قال حال من الظلال، يعني سجدا حال من الظلال. طيب حال من الظلال المعنى إيه؟ قال كل شيء له ظل يسجد ظله لله تعالى، يعني أن الظل يسجد سجودا حقيقيا يناسبه ولا يبعد ذلك عن قدرة الله تعالى، يعني يتفيأ ظلاله حال كون هذه الظلال سجدا لله، يبقى الظلال نفسها تسجد سجود يناسبها، تسجد سجودا يناسبها. قال لا يبعد ذلك عن قدرة الله تعالى. قال أو، وانتبهوا لهذا، قال أو سجودها انقيادها لما قدر له من التفيؤ. سجودها انقيادها على هذا القول أولا، سجدا سجدا لله حال من إيه؟ يعني هذا على الوجه الثاني، ده حال من إيه؟ حال من ها، حال من الظلال مش من الضمير، حال من الظلال أيضا. يقول أو سجودها انقيادها، سجود هذه الظلال انقيادها، فهو برضو حال من الظلال. القول الأول والقول الثاني الاثنين حال من الظلال، ولكن الفرق فيها في تفسير السجود. ما المراد بالسجود؟ ليس الهاء، الظلال في الوجه الثاني، الظلال هو صاحب الحال برضو، ولكن الفرق بين الوجه الأول والوجه الثاني تفسير السجود. يعني الوجه الأول إيه اللي بيسجد؟ الظلال. والوجه الثاني إيه اللي بيسجد؟ الظلال أيضا، ولكن الفرق بينهم إن الأولاني بيقول سجود يناسب هذه الظلال وهذا لا يبعد عن قدرة الله عز وجل. الوجه الثاني السجود هو انقيادها، السجود هو انقيادها، يعني سجدا لله يعني منقادة. يبقى السجود ليس على حقيقته، ولكن يكون السجود المراد به الانقياد، أنها منقادة لله سبحانه وتعالى. طيب الوجه الأول والثاني سجدا لله حال من الظلال، ولكن الفرق في تفسير السجود. الوجه الثالث هو اللي حال من ضمير ظلال، من ضمير ظلاله، يتفيأ ظلاله حال من ضمير ظلاله. يعني يتفيأ ظلاله سجدا لله حال لصاحب الظل، حال لصاحب الظل، هنا حال من ضمير ظلاله. فهنا سجدا لله أولا، ممكن الثلاث وجوه دول يتقال سجدا لله، ممكن تكون حال للظلال وممكن تكون حال للهاء اللي هو المضاف إليه صاحب الظل. وإذا كان حالا للظلال فما المراد بذلك؟ إما أن يقال إنه هو سجود يناسبها، سجود حقيقة ولكن يناسبها، أو أنه المراد به السجود الانقياد. قال أو حال من ضمير ظلاله، ده القول الثالث. قال كثير من السلف، وانتبهوا للقول ده، لأن القول ده هل هو حاجة إضافية ولا حاجة مناسبة لعدة معاني ولا مناسبة للمعنى الأخير؟ بصوا بيقول إيه. قال كثير من السلف إذا زالت الشمس سجد كل شيء لله تعالى. هذا مش شرط يكون في تفسير الآية على وجه معين، ولكن هذا القول لما بيذكره هنا، هو لما جاب القول ده ونسبه لكثير من السلف، لما ذكروا هنا السجود في هذا القول للأشياء، إذا زالت الشمس سجد كل شيء، السجود هنا للأشياء. بين هذه الأقوال الثلاثة يبقى القول الثالث، يعني ده قال كثير من السلف، ده تبع القول الثالث اللي هي السجود للأشياء لا لظلال الأشياء. طيب سجدا لله. قال وهم داخرون، قال صاغرون، صاغرون هذا تفسير داخرون. قال حال من ضمير ظلاله، لأنه في معنى الجمع، وجمعه بالواو والنون للتغليب، أو لأن الدخور والسجود من أوصاف العقلاء. طيب ذكر هنا وجهين في وهم داخرون. الوجه الأول قال حال من ضمير ظلاله، حال من ضمير ظلاله يبقى وهم داخرون. مين اللي هم وهم داخرون؟ أصحاب الظلال، أصحاب الظلال لا الظلال نفسها، يبقى حال من ضمير ظلاله اللي هي الهاء. طيب لغاية هنا فهمت هو حال لإيه. يأتي سؤال، ليه وهم داخرون على الجمع وهي ظلاله لا ظلالهم؟ ظلاله مفرد، الهاء دي مفرد، وهم داخرون لو هي حال للهاء، لو هي حال للهاء. طيب ازاي وهي جمع والضمير ده مفرد؟ فقال لانه في معنى الجمع، ضمير المفرد ده في معنى الجمع، ضمير المفرد في معنى الجمع. ظلاله ليس المراد شيء واحد، واصعب من شيء مراد به جمع. طيب النقطة الثانية هنا داخل القول الأول هو قال حل من ضمير ظلاله. سألنا سؤال لماذا جاء جمعا؟ فده الجواب، لأن الضمير في معنى الجمع. ده سؤال. سؤال تاني جوه نفس القول، قال وجمعه بالواو والنون للتغليب، هو ليه جاء لجمع العقلاء؟ لماذا جاء بصيغة جمع العقلاء؟ ما هو وهي داخرة، وهي داخرة غير العاقل. ما هو هذه الأشياء التي لها ظلال هل مقتصر على العقلاء فقط؟ لا، مش مقتصر على العقلاء فقط، في عقلاء وفي حيوانات وفي أشجار، كل دي لها ظلال، كل ده له جبال لها ظلال، كل ده له ظلال. فهنا الجمع بالواو والنون للتغليب، لتغليب العاقل على غير العاقل، أو لتغليب العالم على غير العالم. طيب، يبقى لو قلت وهم داخرون عائدة على الهاء، وهم داخرون عائدة على الهاء، حال للهاء ظلاله، يعني الهاء في ظلاله، فيبقى في هنا هحتاج أتكلم، هحتاج أن أنا أعلق على أمرين. الأمر الأولاني ليه جاء بالجمع، والأمر الثاني ليه جاء بصيغة العقلاء. طيب، قال أو، ده الوجه الثاني، قال أو لأن الدخور والسجود من أوصاف العقلاء. ما هذه الجملة؟ أو لأن الدخور والسجود من أوصاف العقلاء. إيه الجملة دي؟ مين صاحب الحال هنا؟ ده تعليل ثاني. طيب، مين صاحب الحال هنا؟ ممكن نقول صاحب الحال ضمير ظلاله، ويكون تعليلا آخر، يكون تعليلا آخر. تعليل آخر إيه؟ إن هو جمعه بالواو والنون للتغليب، أو لأن الدخور أصلا من أوصاف العقلاء، فإذا كان من أوصاف العقلاء فحتى لو صدر من غير العاقل ففعل، أو صدر منه فعل العاقل فعادي ينسب لي. ده شيء. الشيء الآخر إن ممكن أصلا وهم داخرون من الأول تكونوا، وهم داخرون تكون حالا للظلال أصلا مش للهاء. فإذا كانت حالا للظلال فساعتها هسأل سؤال، أقول طيب ليه، كيف تكون حالا للظلال ويعبر عنها بصيغة العقلاء؟ ساعتها مش هيتقال تغليب لأن فيش ظلال عاقلة، ساعتها مش هيتقال تغليب، لن يقال فيها إلا هذا التعليل الثاني أن الدخور من أوصاف العقلاء. ظن كده واضح. طيب، يبقى أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. سجدا لله حال إما للظلال وإما للهاء، وهم داخرون إما للظلال وإما للهاء. قال واليمين، هنا بقى بيتكلم على اليمين والشمائل اللي هي المسألة اللي أخرها، يعني كان من الممكن مكانها يكون عند عن اليمين والشمائل تكون مذكورة في هذا المكان. طيب، قال واليمين يمين الفلك أي الجانب الشرقي، والشمال الجانب الغربي، أو المراد من اليمين والشمائل جانب كل شيء، استعارة من يمين الإنسان وشماله. طيب، هو ليه اليمين والشمائل يحتاجوا يتكلموا فيها مثل هذا الكلام؟ يعني ليه محتاج يتكلم فيها ويقول كذا أو كذا؟ الإنسان له يمين وشمال، له يمين وشمال، فيتقال عن يمينه وعن شماله. طيب، الأشياء التي ليس لها يمين وشمال، الأشياء التي ليس لها يمين وشمال، شجرة ليس لها يمين وشمال، جبل ليس له يمين وشمال، فما المراد عن اليمين والشمائل؟ الوجه الأول الذي ذكره قال المراد باليمين يمين الفلك وشمال الفلك، يعني الشرق والغرب، يعني عن اليمين والشمائل، لا أنها لها يمين وشمال، كل حاجة معينة لها يمين وشمال، ولكن اليمين يبقى الشرق والشمال يبقى الغرب. الوجه الثاني اللي ذكره إن هي تبقى استعارة، يعني وكأنها لها يمين وشمال، كل شيء على التعيين، كأن له يمين وشمال، أو المراد من اليمين والشمال جانب كل شيء. فيبقى نفترض شجرة مثلا لها ظل، يبقى جانب الشجرة اليمين وجانب الشجرة الشمال، ده جانب اليمين هو جانب بتاعها كأنه يمين الشجرة، وجانب الشمال كأنه شمال الشجرة. طيب، عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون، ولله يسجد قال ينقاد ما في السماوات وما في الأرض من دابة. طيب، ما في السماوات وما في الأرض، ده كده عام لكل ما في السماوات وكل ما في الأرض، فده السبب إن هو فسر هنا السجود بالانقياد. هذا هو السبب في تفسير السجود بالانقياد، على اعتبار إن في الأرض مثلا الكفار من الإنس والجن أنهم لا يسجدون، لا يسجدون سجودا اختياريا تعبديا يعني. طيب، ولله يسجد قال ينقاد ما في السماوات وما في الأرض من دابة. قال والدبيب هي الحركة الجسمانية، الحركة الجسمانية، فجاز أن يكون بيانا لما في السماوات أيضا. طيب هو إيه جاز أن يكون بيانا لما في السماوات أيضا؟ ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة، من دابة، من دابة. الأصل في الدابة أن تكون في الأرض لا أن تكون في السماء، ده الأصل فيها، إن الدابة ده المراد بيه يبقى من دابة المراد ده تبع الأرض، تبع الأرض. فهو هنا يشير إلى أن الدبيب اللي هو في وصف الدابة هي الحركة الجسمانية، فجاز أن يكون بيانا لما في السماوات أيضا. يعني إيه؟ يعني خلاص هو موضوع أن الدابة في الأرض ده خلاص ده شيء مفروغ منه، خلصناه. طيب هل ينفع تبقى من دابة مش بس بيان لما في الأرض وتكون بيانا أيضا لما في السماء؟ فهو بيقول ممكن، باعتبار أن الدبيب نفسه يعني أن هذا ممكن يصدر مما في سماوات الملائكة مثلا، فيقال فيه أنه ليس المراد بالدابة اللي هو المعنى الاصطلاحي أو المعنى الاستعمالي لكلمة، الاستعمالي لكلمة الدابة، ولكن كأن على أصل معناها اللغوي. جاز ذلك. ممكن حد يقول لا، من دابة هنا المراد بها ما في الأرض فقط، ولكن هو هنا بيقول ذكر لها وجها بأن تكون بيانا لما في السماوات مع ما في الأرض. لكن ما حدش يفهم من العبارة دي إن جاز أن يكون بيانا لما في السماوات بس كده، لا، ده هو الأرض دي أمر مفروغ منه خلصان، ولكن إن ينفع كمان يبقى ما في السماوات داخل معانا. قال والملائكة، عطف على ما في السماوات. قال عطف خاص على عام، فإن في السماوات غير، فإن في السماوات غير الملائكة من الأرواح. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض. هنا في عموم ما في السماوات وعموم ما في الأرض. من دابة فهنا بيان، إما بيان لما في الأرض أو بيان لما في السماوات وما في الأرض. والملائكة هنا في عطف، هنا في عطف. هذا العطف ما هي الملائكة في السماوات، فهذا من باب عطف الخاص على العام. طيب هو ليه ما يبقاش عطف الشيء على مثله؟ ليه ما يبقاش عطف الشيء على مثله؟ لأن السماوات فيها غير الملائكة، فيها الأرواح، أرواح الشهداء، فيها الأنبياء مثلا وغير ذلك. فهنا يبقى ده عطف خاص على عام، يقول فإن في السماوات غير الملائكة من الأرواح. وهم لا يستكبرون، قال عن عبادته، يخافون ربهم. قال حال أو بيان أو تأكيد لنفي الاستكبار. حال لهم في هذا السجود أو بيان لأنهم يسجدون وهم لا يستكبرون أو تأكيد لنفي الاستكبار. قال يخافون ربهم من فوقهم. يقول من فوقهم أي حال كون الرب قاهرا عاليا لهم، وهو القاهر فوق عباده. أو معناه يخافون من فوقهم أي أن يرسل عليهم عذابا من فوقهم. وقيل أي يخافون، والحال أن الملائكة من فوق ما في الأرض من الدواب، من الدواب، فمن دونهم أحق بالخوف. ذكر هنا ثلاثة أوجه تحتاج إلى تمعن وتأمل في الكلام المذكور. ذكر ثلاثة أوجه بينهم ثلاثة، يخافون ربهم من فوقهم. قال من فوقهم، القول الأولاني ناخدهم واحدة واحدة كده، هسألكم أسئلة وشوف إجاباتكم إيه. يخافون ربهم من فوقهم، قال أي حال كون الرب قاهرا عاليا لهم وهو القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى. الهاء في من فوقهم على هذا المعنى على من، على من تعود؟ على من تعود الهاء؟ الساجدين. فين كلمة الساجدين دي في الآية؟ الخائفين. فين كلمة الخائفين في الآية؟ الملائكة. صحيح كده بقى، كلام دقيق. الواو في يخافون، يخافون ربهم من فوقهم، الواو في يخافون. طب والواو دي عايدة على إيه؟ الواو دي عايدة على ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة كل ده يخافون ربهم، يخافون ربهم، يخافون كل هؤلاء ربهم من فوقهم. الهاء دي عايدة على الخائفين، الهاء دي عايدة على الخائفين، عايدة على الواو. ماشي طيب، ده سؤال. يعني هي يخافون الواو هي الهاء، يخافون ربهم من فوقهم. السؤال الثاني، من فوقهم محلها ايه؟ من فوقهم تبقى محلها ايه؟ حال. كويس جدا، حال جميل جدا. مين صاحب الحال؟ ربهم، صح كده. يبقى يخافون ربهم حال كونه من فوقهم، والحال طبعا دي هتبقى حال مؤكدة، حال مؤكدة مش حال كونه وهو في وقت آخر لا يكون كذلك، تعالى الله عن ذلك، ليس هذا هو المراد، لكن دي حال مؤكدة. طيب يبقى يخافوا، يعني تعلق من فوقهم متعلقة بإيه؟ لو قلت التعلق، عشان بس اللي جاي التعلق مختلف فيه خالص، التعلق هنا بإيه؟ ما ينفعش تتعلق بربهم، إزاي تتعلق بربهم؟ إزاي يعني؟ احنا لسه بنقول بدون كون، حاله كوني ومتعلق متعلق بالمقدر اللي هو تبع الحال يعني. ماشي طيب، ما ينفعش متعلقه بيخافون، هو ده اللي بتكلم عليه بقى. ما ينفعش تقول متعلقه بيخافون، ازاي تبقى متعلقه بيخافون على المعنى ده؟ يخافون من فوقهم، يخافون من فوقهم، يخافون من فوقهم، دي الثانيه. ايه هي الثانيه؟ معناه يخافون من فوقهم اي يرسل عليهم عذابا من فوقهم. لا، هو دي حال من الرب فتبقى متعلقه بالكون اللي هو فيه الحال. ماشي طيب، ده المعنى الاول. المعنى الثاني قال، طبعا كده خلاص المعنى الثاني التعلق، بين الفرق بين الاثنين، الفرق بين الاولاني والثاني في التعلق. بصوا الثاني، قال معناه يخافون من فوقهم اي ان يرسل عليهم عذابا من فوقهم، يعني يخافون ربهم من فوقهم، الخوف من فوقهم، الخوف من فوقهم، الخوف جاي من فوق، جاي من فوق، خوفهم ان شيء يجي لهم من فوق. فهنا المعنى الثاني التعلق، التعلق في من فوقهم بيخافون، لكن في الاولاني من فوقهم حال من ربهم، يخافون ربهم حال كوني من فوقهم، عباره احسن شويه، عشان عباره حال كوني دي مقلقه شويه علشان الحال مؤكده. مثلا يعني اللي انا بقوله ده تفسير معنى مش تفسير نحو، يخافون ربهم الذي هو فوقهم كده، ده المعنى يعني. طيب التانية شفناها كده، ملاحظة بس كده، وهو بيتكلم يقول حالة في كوني، في كلام على من فوقهم، وهو حال لله سبحانه وتعالى، حالة كون الرب قاهرا عاليا لهم، وهو القاهر فوق عباده. هو من فوقهم يدخل فيها معنى القهر، ويدخل اللي هو قال قاهرا وهو القاهر فوق عباده، ويدخل فيها معنى العلو، علو الصفات وعلو الذات أيضا، يعني يدخل فيها علو الذات أيضا، كل ده داخل فيه من فوقهم، الله فوق عباده في صفاته وفي ذاته وبقهره سبحانه وتعالى، الثلاث حاجات اللي في العلو. طيب نبص بقى على الوجه الثالث، قبل ما ننتقل للوجه الثالث، الضمير في يخافون ربهم من فوقهم في القول الثاني، الهاء عايدة على الواو برضه، الهاء عايدة على الواو، يعني الهاء عايدة على الفاعل بتاع يخافون، هم نفسهم يخافون ربهم من فوقهم هم. طيب شوف بقى القول الثالث، قال وقيل أي يخافون، والحال أن الملائكة من فوق ما في الأرض من الدواب، فمن دونهم أحق بالخوف. علشان نفهم الكلام ده بس ناخد بالنا من نقطة، وهو يقول الحال أن الملائكة، الحال دي مش عشان يقول حال إعرابي، ماشي، يعني ده تعبير بيعبر كده عشان بس ما نتقيدش بيها فما نفهمش المراد. انتبهوا للكلام هنا، معنى الكلام بيقول الملائكة من فوق ما في الأرض من الدواب، فمن دونهم أحق بالخوف. إيه فمن دونهم أحق؟ إيه كلمة فمن دونهم أحق بالخوف؟ يعني يبقى تركيب العبارة إزاي؟ فمن دونهم أحق بالخوف، كأن تقال الملائكة يخافون، فاللي تحتهم من باب أولى يخافوا، الملائكة يخافون فمن باب أولى من تحت الملائكة يخافون، يعني هو ده قصده. طيب فين ده بقى؟ يبقى معناه إيه في الآية؟ معناه إيه في الآية على هذا الوجه؟ يخافون، يخافون ربهم من فوقهم، يبقى يخافون الفاعل الواو الملائكه، يخافون دول الملائكه، يخافون ربهم من فوق من في الارض، يخافون ربهم من فوقهم. فلما ذكر خوف الملائكه فمن باب اولى يبقى خوف غيرهم. انتبهوا بقى، انتبهوا هنا، طبعا خوف الملائكه من باب اولى خوف غيرهم. هذا الاسلوب فيما يتعلق بالملائكه متكرر كتير جدا في القران، لما يذكر عدم استكبار الملائكه ولما يذكر تسبيح الملائكه، وكل ده اصلا يبقى من باب اولى غيرهم ان هو يفعل هذا. طيب هنا في هذا الوجه، هل ضمير الهاء في من فوقهم يعود على الفاعل في يخافون؟ لا خلاص، يبقى هنا الفاعل هنا وغير الهاء، الفاعل هنا غير الهاء، هو حصل هنا التغير في الثالث. ماشي، طيب من فوقهم ساعتها تبقى ايه؟ تبقى حال، بس الحال الايه؟ حال فاعل، حال فاعل يخافون. ماشي، حال فاعل يخافون اللي هم يكونوا ساعتها الملائكه، يخافون ربهم حال كونهم من فوق غيرهم. قال تعالى: ويفعلون ما يؤمرون. ثم قال عز وجل: وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين انما هو اله واحد فاياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. يقول مفسر: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، فإن الإثنينية تنافي الإلهية. فإن الإثنينية يعني يقصد الثانوية، يعني الكون اثنين يعني تنافي الإلهية. طب إيه العبارة دي يعني؟ ماشي، ما هو إن الإثنينية كونهم اثنين ينافي الإلهية، ماشي الموضوع واضح يعني. طب هو لماذا يقول هذا؟ لماذا يقول هذا؟ هذه الآية فيها مسألة، هذه العبارة فيها مسألة. لا مش عشان فكرة المجوس، هنا العبارة فيها مسألة في تركيب العبارة نفسها. وقال الله لا تتخذوا إلهين، إلهين المثنى دلت على الاثنين، فما فائدة ذكر اثنين؟ تاني، وقال الله لا تتخذوا إلهين، طب مش لا تتخذوا إلهين، فكلمة إلهين، كلمة إلهين دلت على المثنى، خلاص دلت على الاثنين. زي لما أقول قرأت كتابين اثنين، طب ما كلمة كتابين دلت على الاثنين خلاص، فلماذا تقول اثنين؟ واضحة كده ولا مش واضحة؟ هنا في مسألة، هنا في هذه الآية لماذا قال الله عز وجل، لماذا قال الله عز وجل، انتبه. طب هو الكلام اللي بيقول لماذا قال الله عز وجل، انتبه هنا، لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد، يعني ماذا قال اثنين بعد إلهين دل على المثنى، وبعدين إنما هو إله دل على مفرد، وبعد كده واحد دلت على المفرد، لماذا قال اثنين بعد إلهين وقال واحد بعد إله؟ هو هنا علشان كده بيقول الكلام اللي بيذكره هنا، يقول: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين. يقول: فإن الاثنينية، فإن الاثنينية تنافي الإلهية، بمعنى أن هذا زي ما قلت في قاله تأكيد، صح كده، هو ده على الوجه الذي يذكره هذا تأكيد، لأن في وجه آخر ما قالهوش ما لناش دعوة به، على الوجه الذي يذكره ده تأكيد. طب ما فائدة هذا التأكيد؟ البيان ان الشيء المنكر، الشيء المنكر هنا اللي هو الاثنينيه، يعني تعدد، ان يكون اكثر من اله، اكثر من اله واحد، الاله لا يكون متعددا، يعني الاثنينيه تنافي الالهيه، يعني يكون في اثنين ما ينفعش يكونوا، يكون في اثنين ده ينافي اصلا وصف الاله، الاله لا يكون الا واحدا. فكلمه الاثنين، كلمه اثنين هنا فيها بيان ان المنكر تعدد الإله، أن هذا يتعارض مع كونه إلها أصلا. طيب ده فائدة التأكيد باثنين هنا على المعنى الذي يذكره كده يكون تأكيد، هذه فائدة التأكيد هنا. إنما هو إله واحد، نفس الكلام يقول فإن الوحدة من لوازم الإلهية. إنما هو إله واحد، ما فائدة واحد؟ إنما هو إله لأن واحد دي من لوازم الإلهية. هذه الآية تبين أن من لوازم الإلهية التفرد. استوعبوا بس يا جماعة يعني إيه كلمة من لوازم الإلهية التفرد؟ من لوازم الإلهية القدرة. الإله لازم يكون قادر، فالعاجز ما ينفعش يبقى إله. لذلك يقال قال الله سبحانه وتعالى في الأصنام ووصف في الأصنام لا تستطيع أن تنفع أنفسها ولا تستطيع أن تنصر أحد ولا لا تستطيع أن تنفع. من لوازم الإلهية العلم، لذلك ذكر في الأصنام أنها لا تعلم شيئا وأنهم لا يسمعونهم وأنهم وأنهم وأنهم. من لوازم الإلهية الوحدانية، ما ينفعش يبقى فيه أكتر من إله، إنه أكتر من إله يبقى عارض أصلا مفهوم الإلهية. فيقول وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين فإن الاثنينية تنافي الإلهية. طب هي ليه تنافي الإلهية؟ ده موجود في القرآن في مواطن تانية، إن هو لما يكون فيه اثنين، طيب لو إذا أراد واحد شيء وأراد واحد تاني شيء آخر، في أمر واحد فيهم الذي سينفذ والآخر يبقى ما ينفعش يكون فيه مثنى. فإلى غير ذلك من الحجج الموجودة في القرآن في نفي التعدد، نفي تعدد الآلهة. إنما هو إله واحد فإن الوحدة من لوازم الإلهية تأياي فارهبون. قال كأنه قال فأنا ذلك الإله الواحد فإياي فارهبوني لا غيري. يا سلام، جملة جميلة. وسيقول إيه بقى؟ وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. هنا فيش كلام، يعني هنا إنما هو إله واحد، من هو؟ الله سبحانه وتعالى. لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. هذا دل على إنما هو إله واحد وهو أنا فإياي فارهبون. إنما هو، فما تسمع فإياي فارهبون الانتقال فإياي فارهبون، تعلم أن المتكلم هو هذا الإله الواحد سبحانه وتعالى. قال إنما هو إله واحد فإياي فارهبون، كأنه قال فأنا ذلك الإله الواحد سبحانه وتعالى فإياي فارهبوني لا غيري. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا. يقول وله الدين أي الطاعة، دين الطاعة، زي الدين عند الله الإسلام الذي يدين به الإنسان لربه. وله الدين أي الطاعة واصبا، قال دائما، فإن طاعة غير الله تنقطع. وله الدين واصبا أي دائما لا ينقطع. أفغير الله تتقون، مع أنه تعالى خالق الأشياء وحده، وهذا استفهام فيه استنكار وتعجب. وما بكم من نعمة فمن الله. قال ما شرطية، أي شيء اتصل بكم من النعم فهو من الله تعالى. ليه بيقول ما شرطية؟ لماذا يقول ما شرطية؟ وما بكم من نعمة فمن الله، ليه بيقول ما شرطية؟ للفاء، أحسنتما، صح كده، علشان الفاء. وممكن حد يقول طب ما تبقى موصولة، ما هو أنت لو قلت موصولة هتروح أي الموصولة وفيها معنى الشرط علشان الفاء، نفس الكلام يعني. ممكن حد يقول موصولة وفيها معنى الشرط، بس لازم هيقول فيها معنى الشرط علشان الفاء. وما بكم من نعمة، قال ما شرطية، أي شيء اتصل بكم من النعم فهو من الله تعالى. طبعا نعمة نكرة في سياق شرط، ده بيفيد العموم، زائد إن في من الزائدة التي تنصص العموم. فهنا أي شيء من النعم فهو من الله تعالى. ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. قال إليه لا إلى غيره تتضرعون. أولا تجأرون، فسر تجأرون بتتضرعون، وده قريب من المعنى. وإلا فالجؤار، الجؤار تجأرون، هو صوت الإنسان في تضرعه. يعني الجؤار ده صوت، الجؤار ده صوت إنسان هو بيتضرع، لما يرفع صوته في التضرع هذا يقال فيه أنه جؤار وأنه يجأر، فإليه تجأرون. طيب هذه واحدة. الثانية قال في التفسير إليه لا إلى غيره، هذا القصر جاء به من تقديم الجر والمجرور في الآية، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، تقديم إليه يعني إليه وحده، قال لا إلى غيره تتضرعون. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. قال وهم الكفار، لو ما يشركون دول فريق من الناس ليكفروا بما آتيناهم قال من النعم كأنهم قصدوا بشركهم كفران النعم واللام لام العاقبة. طيب قال ليكفروا بما آتيناهم من النعم، هنا فسر ليكفروا بكفر النعم صح؟ يعني قال ليكفروا بما آتيناهم من النعم، ده كفر النعمة، هو أصلا كفر ممكن يكون كفر بالله، كفر باليوم الآخر، كفر يعني كفر اللي هو الكفر ضد الإيمان، وممكن يكون الكفر اللي هو ضد الشكر اللي هو كفر النعم. طيب هو هنا هم كمعنى هم ممكن يتقال فيهم ان هم كفار الكفر اللي هو ضد الإيمان ولا لا؟ ممكن طبعا، الآية أصلا قبلها إذا فريق منهم بربهم، إذا فريق منكم بربهم يشركون، يشركون وهم مشركين خلاص. طيب إيه اللي يخليه هنا يقول إن هو من النعم؟ علشان ليكفروا بما آتيناهم، والمراد بما آتيناهم هنا يعني لو كان ليكفروا بالآيات، ليكفروا بالرسل، ده واضح إن هو الإيمان اللي ضد الكفر، لكن ليكفروا بما آتيناهم، إيه اللي آتيناهم؟ وما بكم من نعمة فمن الله، ليكفروا بما آتيناهم من النعم، فساعتها ممكن الكفر هنا يفسر به معنى كفر النعم، مش معنى كأنهم مش كفار الكفر اللي هو الكفر ضد الإيمان، وإلا فالآية أصلا واضح أنه كفر ضد الإيمان في اللي قبلها إذا فريق منكم بربهم يشركون. ولكن اللي يخلي حد يفسر هنا ليكفروا كفر النعم في هذا المقام عشان بما آتينا. طيب قال بعد كده كأنهم قصدوا بشركهم كفران النعم واللام لام العاقبة. بصوا مكتوب في النسخة هنا واللام لام العاقبة، وفي النسخة الأخرى برضو مكتوبة واللام لام العاقبة، وهذه لعلها والله أعلم أو اللام لام العاقبة، إن هو بيعدد قولين والله أعلم. ليه بقى؟ كأنهم قصدوا بشركهم كفران النعم، يبقى هنا كأنه يتعامل معها أن هي لم تعليل، كأنهم قصدوا بذلك، يعني إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا، كأنهم قصدوا بهذا الشرك كفران النعم، يبقى كأن هنا اللام لم تعليل، هنا اللام لم تعليل في المعنى الجملة الأولانية لم تعليل. وممكن اللي بعد كده يقول واللام لم عاقبة تبقى أو اللام لم عاقبة، وتبقى اللام لم عاقبة مش أصوأ. لام العاقبة لا يحتاج أن يشرحها بطريقة كأنهم قصدوا بكذا، ومش لازم أصلا يكون قصد شيء يعني، لأن هي هتبقى لام عاقبة، لام صيرورة ما صار إليه الأمر. فدي لعلها والله أعلم أو اللام لام العاقبة، وساعتها يبقى الأولانية اللي قبلها تبقى لام التعليل، تبقى لام التعليل. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا قال أمر تهديد، مكتوب عندنا أمر وتهديد، هي أمر تهديد، ده أمر تهديد، فتمتعوا هذا أمر الغرض منه التهديد، مش إباحة ولا وجوب ولا، هذا أمر تهديد، فتمتعوا فسوف تعلمون. واضح طبعا هنا في التفات، ليكفروا غائب، بما آتيناهم فتمتعوا مخاطب، قال أمر تهديد فسوف تعلمون عاقبة أمركم. ثم قال تعالى ويجعلون لما لا يعلمون، أي لأصنامهم التي لا علم لهن. فضمير الجمع لما، ضمير الجمع في قوله يعلمون لما. طيب هي ما عائد على إيه كده على الكلام ده؟ ما عائد على إيه؟ عائد على الأصنام، كويس جدا كده، ما عائد على الأصنام. طيب من المنفي عنه العلم على قوله؟ من المنفي عنه العلم على قوله في الآية؟ الأصنام برضو، هي الأصنام، هو بيقوله الأصنام التي لا علم لهن، لأن في وجه آخر فيها إنه يجعلون لما لا يعلمون، إن المنفي عنه العلم يعلمون الواو تبقى عائدة على الكفار، والأصنام ينفع عنها العلم، والكفار ينفع عنهم العلم أيضا، تمام؟ ينفع عنهم العلم فيما يتعلق بالأصنام، لا يعلمون حقيقة إيه؟ لا يعلمون حقيقتها يعني. ما لم ينزل به سلطان وما ليس لهم به علم. اللي بيذكره هنا إن لما لا يعلمون ما دي الأصنام، ويعلمون الفاعل هنا عائد على الأصنام. وطبعا قضية طب هو ليه يعلمون مش لما لا تعلم، وهي غير عاقل، خلاص الكلام ده أظن واضح، تكرر كان معانا النهاردة وتكرر قبل كده كتير، ماشي؟ ده ممكن ده باعتبار اعتقاد المخاطب. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم. قال كما مر هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، يعني يجعلون لهم نصيبا مما رزقناهم، كما مر في قولهم هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا في سورة الأنعام. تالله لتسألن، قال سؤال توبيخ، عما كنتم تفترون من إثبات الشريك وغيره. تالله هذا قسم، الله تقسم دي لا تسألن. السؤال هنا المفسر قال إن ده سؤال توبيخ ليس سؤال استفهام حقيقي، وإلا والله الله سبحانه وتعالى يعلم ما كانوا يفترون، ولكنه يسألهم سؤال توبيخ عما كانوا يفترون. تالله لا تسألن عما كنتم تفترون من إثبات الشريك وغيره. ثم قال ويجعلون لله البنات، يقولون الملائكة بنات الله تعالى، ده معنى يجعلون لله البنات. سبحانه تنزيه له من قولهم، ولهم ما يشتهون أي البنون، البنون دول اللي هو ما يشتهون. قال والجملة اللي هي ولهم ما يشتهون، والجملة مبتدأ وخبر أو تقديره، يجعلون لهم ما يشتهون أي يختارون لأنفسهم البنين. الفرق بين الاثنين، الفرق بين الاثنين ولهم ما يشتهون، يعني ما يشتهون لهم، ما يشتهون مبتدأ ولهم تبقى الخبر بتاعها. الثانية إن ولهم ما يشتهون معطوفة على المفعولين في ويجعلون لله البنات، إنه ويجعلون البنات لله، ما هو البنات ده مفعول أول ولله مفعول ثاني. طيب ولهم ما يشتهون ممكن تكون معطوفة عليها، اللي هو قال هنا في الوجه الأول إنه مبتدأ وخبر بقى يعني معطوف على المفعول الأول والمفعول الثاني. قال أو تقديره يجعلون لهم ما يشتهون أي يختارون لأنفسهم البنين. ففي فرق في المعنى، في فرق دقيق في المعنى، لو حد تأمله هيلاقي في فرق دقيق. ولهم ما يشتهون كأنه خبر يعني، وما يشتهون لهم مش يجعلون ما يشتهون لهم، مش يجعلون ما يشتهون لهم، لا ما يشتهون لهم على وجه الخبر، لا أنهم يجعلونه. ويبقى المجعول الأولاني بس، يجعلون الله البنات. طيب ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. وإذا بشر قال أخبر أحدهم بالأنثى بولادتها ظل صار وجهه مسودا من الكآبة، وهو كناية عن شدة الغم، وهو كظيم قال مملوء غما وغيظا. وإذا بشر قال أخبر، قال أخبر، وده كلام جميل. ليه؟ لأن بشر المشهور في بشر، المشهور في البشارة أنها تأتي، الأكثر في استخدام البشارة أنها تأتي في الأمر الحسن، أنها تأتي في الأمر الحسن بشيرا ونذيرا، أن هي البشير البشارة تأتي في الأمر الحسن. أحيانا تأتي في الأمر إيه؟ تأتي في أمر الشر أو تأتي في الأمر السيء، زي دي وإذا بشر أحدهم بالأنثى، وبالنسبة له مش بشارة، أقصد أنها بالنسبة إليه ليست بشارة بالخير. فهنا بشر هنا فسرها بأخبر، يعني أن المراد الإخبار، يعني مجرد وصول الخبر له، لا أنه خبر سعيد يعني خبر خير. في القرآن في مواطن تانية برضو فيها ذكر البشارة، ذكر البشارة في أمر الشر أو كده. طيب وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل، هنا فسر ظل بصارة، يعني على أوسع من معنى اللفظ ليها، وجهه مسودا قال من الكآبة، وذكر أنها كناية عن شدة الغم، ظل وجهه مسودا ده تكون كناية عن شدة الغم، وهو كظيم، والكظم كظم الشيء، يعني هو ممتلئ بالشيء وكأنه يكتمه، فيقول مملوء غما وغيظا. يتوارى قال يستخفي من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه، يقول الضمير لما ولفظه مذكر. طب خلينا نقف كده على الجملة دي، يتوارى، يتوارى مين يتوارى؟ ده اللي هو أحدهم اللي بشر. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، يقول الضمير في أيمسكه، أيمسكه الهاء ليه؟ ما أنهي في ما بشر به؟ قال ولفظه مذكر. انتبهوا كده، هي دلوقتي هو الذي بشر به مذكر ولا مؤنث؟ الذي بشر به أنثى، وهو متضايق علشان هي أنثى ومتحير، أيمسكها، أيمسكها على هون أم يدسها في التراب؟ فهو الأصل كمعنى، انتبهوا، المعنى معنى مؤنث، المعنى معنى مؤنث، ولكن الضمير مذكر لعوده على ما، على لفظها لا على معناها، على لفظ ما. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، ما دي من سوء ما بشر به، ما دي لفظها مذكر لكن معناه مؤنث لأن هي أنثى. أيمسكه ولا يمسكها؟ أيمسكه لأن الهاء عائدة على ما باعتبار اللفظ، لأن اللفظ مذكر والمعنى المراد أنثى. كده واضح معنى. قال الضمير لما ولفظه مذكر أي متفكرا في أن يتركه على هون. يتوارى من القوم من سوء ما يبشر به أيمسكه. هنا بيوضح بيقول أيمسكه يعني هو يتفكر في هذا الاستفهام، ويتفكر في هذا متفكرا. أيمسكه يعني أي يتركه، يتركه يعني لا يقتلها يعني لا يئدها. على هون قال على ذل، أم يدسه قال يخفيه في التراب. والدس هو الإخفاء. أن يدسه قال يخفيه في التراب، فإنهم كانوا يدفنون البنات أحياء كما هو معلوم في الوقت. ألا ساء ما يحكمون، قال حيث يجعلون، لمن تنزه عن الولد أخس الولد عندهم. تبي هنا العبارة، ألا ساء ما يحكمون، اللي حصل منهم إيه؟ أولا الله عز وجل تنزه عن الولد فنسبوا له الولد، أول جريمة. الجريمة الثانية، هم أصلا في الولد يفضلون الذكر والأنثى، يعني كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن حالهم إذا بشر أحدهم بالأنثى وممكن يئدها، فهي بالنسبة لهم أسوأ النوعين، هي أسوأ النوعين. فأول حاجة أنهم نسبوا لله الولد كده مطلقا، دي جريمة. والجريمة الثانية أنهم اختاروا أسوأ النوعين عندهم، لا إنهم أسوأ النوعين عندهم فنسبوه إلى الله، جريمة أخرى. ألا ساء ما يحكمون حيث يجعلونها، بصوا لمن تنزه عن الولد، دي أول جريمة أصلا، يجعلوا لمن تنزه عن الولد ولد أصلا. حيث يجعلون لمن تنزه عن الولد أخس الولد عندهم. ألا ساء ما يحكمون، للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، قال صفة النقص. ولله المثل الأعلى، قال الكمال المطلق والنزاهة عن صفات الخلائق. وهنا في تفسير المثل فسر المثل بالصفة، فسر المثل بالصفة، وهذا سبق معنا قبل ذلك، هذا سبق معنا قبل ذلك أن المثل له وجوه في القرآن، ومن هذه الوجوه أنه يفسر بالصفة، غير المثل اللي هو فيه تشبيه، غير المثل اللي فيه تشبيه. سبق معنا قبل ذلك في سورة إيه، من يقول لنا سورة إيه، كان في كلام في تفصيل عليها قبل كده بقى، في مثل الجنة فين بقى، تكلمنا عليها في سورة الرعد. طبعا هي مش في سورة الرعد بس، هي متكررة في مواطن أخرى. فهنا المثل فسره بالصفة، قال للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل سوء، يعني الصفة السوء. ولله المثل الأعلى، يعني ولله الصفة الأعلى، قال الكمال المطلق والنزاهة عن صفات الخلائق. هنا فسر المثل في الموطنين، هنا مثل السوء والمثل الأعلى بالصفة، وهو العزيز الحكيم، قال المتفرد بكمال الغلبة والحكمة التامة. ثم قال تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. يقول ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم، قال بما كسبوا من المعاصي، وهذا المرد الظلم، لا الظلم اللي هو مجرد ظلم الإنسان لأخيه، هذا نوع من الظلم، المعاصي كلها يتقال فيها ظلم. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم، قال بما كسبوا من المعاصي ما ترك عليها، قال الضمير للأرض لدلالة الدابة عليها. هنا ضمير عائد على غير مذكور، ما فيش ذكر الأرض قبل كده، هذا ضمير عائد على غير مذكور. علم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، من كلمة من دابة عرفنا أن عليها عائد على الأرض، والضمير قد يعود على غير مذكور في الأمور المشتهرة، والأرض ورد في مواطن أخرى عود الضمير على الأرض دون ذكرها. من أشهر هذه المواطن كل من عليها فان، يعني كل من على الأرض، والأرض لم يرد لها ذكر قبلها. طيب ما ترك عليها من دابة، قال وعن بعض السلف قال كاد الجعل يهلك في جحره بذنب ابن آدم، نوع من أنواع الحشرات، كاد الجعل يهلك في جحره بذنب ابن آدم. وعن بعضهم معنى من دابة من مشرك يدب على الأرض، فإنه لو أهلك الآباء الكفرة لم تكن الأبناء. انتبهوا هنا أن في فرق بين الكلام اللي ذكره في الأول وبعد كده لما قالوا عن بعضه. لما يقول في الأول عن بعض السلف، عن بعض السلف كذا الجعل يهلك في جحره بذنب ابن آدم، هنا المراد بالدب إيه؟ ما حدش يقول لي المراد بالدب الجعل، ها هنا المراد بالدب إيه؟ كل حاجة، كل مخلوق، كل دب، صح لا كده كل دب. القول الثاني من دابة، الدابة اللي هو المشرك. القول الثاني مختلف عن الأولاني. الأولاني على عموم الدواب، ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على الأرض من دابة، أي حيوان، حشرة، طير، كله يهلك. الثاني قال من دابة من مشرك، طبعا لو هو من مشرك هيبقى من العام الذي أريد به خاص، صح ولا لا؟ كده يبقى من العام الذي أريد به خاص. الأولاني بقي على عمومه، الثاني من العام الذي أريد به خاص. وليه حد أصلا يقول كده؟ ليه حد يقول كده؟ يعني ليه يقول من دابة هنا المراد بها المشرك؟ بعض النظر لقضية أنه لا تزر وازرة وزر أخرى ونحو هذه الأدلة التي تدل، يقول طب هو لماذا تهلك الحيوانات مثلا أو الطيور أو غير ذلك بكفر الكافر مثلا أو بظلم الإنسان؟ ولكن ها عندنا أدلة أخرى تدل على أن هذا قد يقع، عندنا أدلة أخرى تدل على أن هذا قد يقع، زي نعم إذا كثر الخبث ونحو هذا من إيه، ومنع القطر السماء وغير ذلك من الأدلة التي تدل على أن ممكن بسبب معصية الناس، بسبب معصية الناس يكون فيها هلاك ويكون في بلاء ووبال على بعض الحيوانات ونحو هذا. طيب فهمنا الفرق بين القولين. ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، قال انقضاء عمرهم المقدر فيتوالدون. ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، لا يؤخذهم بظلمهم ولكن يؤخرهم فيتوالدون بذلك، فإذا جاء أجلهم أي وقته لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، قال لا يمهلون لحظة. طيب نتوقف هنا ونكمل إن شاء الله المرة القادمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.